بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسبق الحديث عن الاعتبارات والمتابعات والشواهد، والآن نتناول درسا يتعلق بالحديث المدرج، الإدراج حاصله أن تزاد لفظة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست من كلامه، فيظن القرآن أنها من كلامه صلى الله عليه وسلم، وكذا قد تزاد هذه اللفظة على قول صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوهم متوهم أنها من قول هذا الصحابي وليست من قوله. وكبيان موجز لمثل هذا أن يقوم خطيب على سبيل المثال فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، فيا عباد الله لا تقطعوا أرحامكم. فقوله يا عباد الله فلا تقطعوا أرحامكم من تفسير الخطيب ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر يلتبس على المستمعين فيتوهمون أن هذا التفسير من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أنه ليس من قوله. وهذا الإدراج قد يكون في أول المتن، قد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. فعلى سبيل المثال قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران. للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. هذه اللفظة الأخيرة والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، يستحيل أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو في المهدي، فيستحيل أن يقول لولا بر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الرق أيضا، فلهذا اتضح أن هذه اللفظة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك في هذا الباب، باب الإدراج في وسط المتن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا. ادرجت عليه بعض الفقرات فاصبح من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضا. فزاد هذه الزياده الانثيين والرفغين راو من الرواه وادرجها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صور الادراج ما تقدم في حديث عائشه رضي الله عنها: اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء، فكان يخرج الى حراء فيتحنث فيه، وهو التعدد الليالي ذوات العدد. فتفسير التحنث بالتعبد تتوهم أنت أنه من قول عائشة رضي الله عنها، وفي الحقيقة ليس هو من قول عائشة رضي الله عنها، إنما من قول الزهري أحد رجال الإثنان. وإلا فتفسير التحنث له عدة وجوه، فمنهم من يقول هو التعقل كما ذكر الزهري، ومنهم من يقول هو التحنف بالفاء أي العبادة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيف. ومن صور الإدراج كذلك ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد السفلى خير من اليد العليا، وابدأ بمن تعود. زيد الزيادات لكن بين أنها مدرجة. قيل: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني إلى من أطعمني أو طلقني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. هذه زيادات زيادات اليد العليا خير من اليد السفلى، السفلى ليس فيها اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. من الإدراج ما ورد وعليه ينبني حكم فقهي هام من أحكام الصلاة، ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أو أمرت أن أسجد على سبعة آراء، على سبعة أعضاء، وأشار بيده إلى جبهته وأنفه. قال: الجبهة. وأشار بيده إلى جبهته وأنفه، واليدين والركبتين والرجلين والقدمين، قدمين. فلفظ وأشار بيده إلى جبهته وأنفه إن ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكانت ملزمة بسجود على الأنف مع الجبهة، ولكن أدرجها طاووس ابن الإحسان اليمامي على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قول ابن عباس. الإشارة هنا الإشارة التفسيرية لما أشار إلى جبهته وأنفه أدرجت من قول طاووس على كلام ابن عباس. إذا تبين أنها مدرجة إذن تفسير الجبهة يكون غير قاصر على هذا، فقد ينازع منازع في أن الجبهة تطلق على الأنف. أما إذا كانت من قول النبي فكما قال القائل قطعت شهيدة قول كل خطيب، ما دامت لم تثبت عن الرسول، أعني الإشارة التفسيرية وتبين أنها مدرجة، فقد ساغ لمخالف أن يخالف وأن يقول كما قال الجمهور ليس السجود على الأنف بواجب، إنما هو مستحق وهو من تمام الخشوع. أما إذا صححناها فسيكون الأمر غير ما ذكر. فها هنا أدرجت الإشارة على كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك من الإدراج ما ورد من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع. أدرجت عليه زيادتان عند فريق من العلماء، ومن العلماء من قال زيادة واحدة هي التي أدرجت. أما الزيادة الأولى واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. أما الزيادة الثانية وهي شجرة الخلد في الحديث، القدر الثابت عن رسول الله منه إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هناك زيادتان، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، والثانية وهي شجرة الخلد. زيادة شجرة الخلد مدرجة تفسيرية، وكذلك على التحقيق واقرأوا إن شئتم من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك من الإدراج ما ورد في حديث أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه الزيادة نفس الإشكال في إدراجها كالإشكال في سابقتها كذلك تبين في بعض طرق حديث شر الطعام الطعام الوليم يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا يبتعد شيئا ما عن الإدراج، لكن البعض ذكر أن مطلع الحديث هو على الصحيح ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا نوع من أنواع الإدراج عند البعض. هذا المثل الأخير. الحاصل أن الإدراج هو زيادة تفسيرية أو زيادة أدخلت على متن حديث الرسول وليست من كلامه، أو أدخلت على قول صاحب أو غيره وليست من كلام من ظهر أنها نسبت إليه. هذا والإدراج كما أنه يكون في السند فيكون كذلك في المتن، كما أنه يكون في المتن فإنه يكون في السند كذا، حتى تتضع صورة الإدراج في السند. أرجو من معه قلم أن يكتب. مثلا روى الأعمش عن قتادة عن الشعبي عن علي، على سبيل المثال الأعمش عن قتادة عن الشعبي عن علي، والثاني سعيد عن قتادة عن الشعبي عن علي، والثالث حمام عن قتادة عن علي بإسقاط من؟ الشعبي. فيأتي راو ويدرس فيقول حدثنا الأعمش وسعيد وهمام عن قتادة عن الشعبي عن علي، فأدرج رواية قاصرة في إسنادها على رواية تامة أو مطولة في إسنادها، واضح؟ وهكذا كثيرا ما تعطى روايات قاصرة على روايات مطولة، ويذكر أن جميع الرواة رواها هكذا، وعند التحليل والتحرير والتحقيق نرى أن راويا منهم روايته قاصرة وآخر روايته تامة. قد يكون الإدراج أيضا في السند، وقد يكون الإدراج أيضا في المتن. ويريدون أحيانا في أبواب المدرج، بعضهم يريد في أبواب المدرج القصة الشهيرة بغض النظر عن ثبوتها، أن راويا كان يحدث في المسجد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأنى، فلما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا داخلا من الباب المقابل في المسجد، رآه حسن الوجه حسن السمت، فترك ما كان بصدده ونظر إلى هذا الرجل الداخل، ثم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن الجلوس كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا فيما كتبوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا لم يكن كلاما عن نبينا محمد، إنما كان ماذا؟ كان وصفا لرجل دخل المسجد والمحدث يحدث. من الرواة الذين كانوا يكثرون من الإدراج وعرفوا به الإمام الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، حتى قالوا له يا زهري فصل لنا كلامك عن كلام رسول الله، بين لنا كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ويتم التوصل إلى معرفة الإدراج بأمور من أولاها وأعظمها وأفضلها جمع طرق الحديث، أن نجمع طرق الحديث من مضانه ومصادره، ومن ثم إذا جمعنا طرق الحديث تبين لنا من الذي زاد هذه اللفظة ومن الذي حذفها، وتبين لنا القدر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنسوب إلى غيره. فأول طريقة لاكتشاف اللفظة المدرجة أن تجمع طرق الحديث وأن ينظر في ألفاظ هذه الطرق، حينئذ سنكتشف من الذي أدرج هذه الزيادة. السبيل الثاني إلى معرفة الإدراج هو استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كما قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقول لولا بر أمي ما أحببت أن أكون مملوكا. فالمثل نفسه قد يفهم أن اللفظة ليست من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. السبيل الثالث أن ينص الراوي على أنه قال كلمة وأن النبي قال كلمة، كما قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة أخرى. فذكر الحديث وبين أن من الكلمتين كلمة هي من قول ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا، السبيل الرابع لاكتشاف أن اللفظة مدرجة كتب الشروح، كتب الشروح التي تتناول شرح الحديث. فكثيرا ما ينبه العلماء الذين لهم باع في النظر في طرق الحديث على اللفظة المدرجة التي أدرجت على الحديث وليست من الحديث. هذا وتم كتيب صغير معلق في الإدراج، وتم مجلد ضخم يشيرون إليه وليس بموجود يذكرون أنه للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الباب يعني باب المدرج كما سمعتم مهم في غاية من الأهمية، ومع ذلك لا أعلم الآن مصنفا جامعا في هذا الباب مع شدة الحاجة إليه، ويحتاج إلى عالم يجمع هذه الألفاظ التي أدرجت على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الثابت عن رسول الله من غير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. مع كثرة الكتب المطروحة في الأسواق والمكتبات، ومع كثرة رسائل الماجستيرات والدكتورات التي تعطيها الجامعات، لم أرى مصنفا صنفه شخص بارع في الحديث المدرج من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. وهو عمل مضمن مرهق ويحتاج إلى عالم صبور على وجه الخصوص، إن عمله لا يعرف قيمته إلا المشتغلين بالحديث، ثم له انعكاساته على أبواب الفقه وأبواب التفسير وأبواب الأصول وغير ذلك من الأبواب. إذا عرفت أن اللفظة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من ثم سقط الاحتجاج بها لكونها ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قريب الشباب بالمدرج مسألة زيادة ثقة، زيادة الثقة. زيادة الثقة أن يتفرد راوي ثقة من بين سائر الرواة عن شيخ لهم بزيادة في متن الحديث، مثلا مجموعة من الرواة الثقات رأوا الحديث عن شيخ واحد منهم روى الحديث عن نفس الشيخ لكن مع زيادة في المتن، مع زيادة في المتن، فالراوي الذي زادها ثقة، شيخهم واحد، الحديث واحد لكن به زيادة، فهذه الزيادة التي زادها الثقة متفردا بها عن سائر الرواة يسميها العلماء زيادة ثقة. نذكر أمثلة لها من ناحية المتن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وفي زيادة: جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هنا زيادة كلمة التربة، زيادة كلمة التربة هنا تفسر الصعيد الطيب بأنه تراب، لكن إذا لم تكن موجودا كان الأمر واسعا في تفسير الصعيد الطيب، وهو كذلك واسع. مثال آخر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير، زيدت لفظة من المسلمين، لفظة وهي من المسلمين، كذلك يريدون من الزيادات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعري أو رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ قال: لا، وقال: إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حسيات على رأسك. زيد في المتن: أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة؟ فزيد كلمة الحيض الجوات الأولى، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ والثانية: أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة؟ فزيد لفظة الحيضة، وهي زيادة مرجوحة على الصحيح، وهذا الأمر قد اختلف فيه بعض الصحابة. بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يأمر بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فقالت: وعجبا لك يا ابن عمرو، أفلا أمرتهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أهدي على رأسي ثلاث حسيات. الشاهد أن زيادة الحيض هنا زيادة شاذة، هذه نماذج لزيادات الثقة. هل هذه اللفظة التي وسمناها بأنها زيادة ثقة، هل هي مقبولة أم أنها مردودة؟ فمن العلماء من قال إن زيادة الثقة تقبل على الإطلاق، لأن الراوي الثقة هذا إذا تقرب بالحديث بطوله قبلنا الحديث كله، فما بالنا نتوقف في قبول جزئية جادها. هذا رأي شريق من العلماء كالنووي ومن قبله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال بل هذه زيادة ترد مطلقا، لأن راويها قد شذ، والجماعة أولى من الواحد. ومن العلماء من قال إذا اتعد مجلس السماع ردة، وإن اختلف مجلس السماع قبلت. ما معنى هذا الكلام؟ قال إذا كان الخمسة من الرواة على سبيل المثال سمعوا كلهم في آن واحد، فإذا زاد واحد منهم زيادة نردها، أما إذا تفرقت مجالس سماعهم فقد يكون الراوي حدث واحدا بما لم يحدث به الآخر. قالوا فإذا اختلف مجلس السماع رد. هذا قول فريق من أهل العلم. إذا ابتعد المجلس ردت، وإذا اختلف المجلس قبلت. هذا قول فريق من العلماء. وثم فريق آخر قال كل زيادة لها ملابساتها الخاصة بها، فقد تقلل أحيانا وقد ترد أحيانا أخرى. وسبق أن مثلنا ذلك بمثال بلدي شعبي نذكره لكم، أن هذه الأمثلة قد تثبت في الأذهان شيئا ما. ذهبنا خمسة أو عشرة، دعانا واحد منا، فخرج تسعة منا يقولون، وخرجنا العشرة نقول زيد الذي والداعي أطعمنا خبزا ورزا وسمكا وبطاطس. واحد منا نحن العشرة زاد ثيابا فقال أطعمنا خبزا وسمكا ورزا وبطاطس ولحما. هو زاد اللحم، اللحم لا تنسى، فيصعب أن ينسى التسعة اللحم، فنرد هذه الزيادة، هي زيادة مهمة لا ينساها الآكلون. أما إذا قال أطعمنا فلان خبزا ورزا وسمكا وبطاطس وسلطة، فالسلطة قد تقبل لأن الآخرين يمكن أن يكونوا أهملوها لكونها ليست بذات قيمة أو ترشي أو نحو ذلك. فذي الزيادات التي لها قيمة ولها تأثير إذا زادها راو دون غيره توقفنا فيها، وإذا كانت الزيادة يتحمل السياق أن يؤمنها الآخرون قبلنا. وهذا تفصيل سلكه طريق من أهل العلم، سلكه طريق من أهل العلم. لذلك أيها الإخوة، ترى أحيانا اختلافات علماء في تصحيح حديث أو تضعيفه، لأن عالما مثلا سيبني على مذهب هو تضعيف زيادة الثقة الذي يحكم بضعف الزيادة، وآخر سيبني على مذهب هو تصحيح زيادة الثقة فسيقلها. وهذا فينعكس ولا بد على الاتجاهات الشرعية الأخرى والاتجاهات العلمية الأخرى غير المصطلح، سينعكس على الفقه، سينعكس على التفسير، سينعكس على الأصول. فمثلا الزيادة الشهيرة التي يمثلون بها هي زيادة وردت من طريق راو يقال له عاصم ابن كليب، عاصم ابن من؟ كليب، عن أبيه كليب عن وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، يشير بإصبعه في الصلاة بهذا القدر. رواه عن عاصم ما يقارب 15 نفسا، واحد منهم زاد زيادة واسمه متوافق مع الزيادة، اسمه زائدة، اسمه ماذا؟ زائدة. فزائدة روى الحديث عن عاصم نفس الشيء عن أبيه عن وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، فزاد لفظة يحركها. فهل نقبل زيادة يحركها لأن الذي زادها هو زائدة ابن قدامة وهو ثقة، أم أننا نرد هذه الزيادة لكوني خالف ما يقارب 15 نفسا؟ فمن العلماء من جنح إلى تضعيف الزيادة للمخالفين الكثر الذين خالفهم زائدة بن قدام، ومن ثم قال هذا العالم إن تحريك الإصبع لم يرد فيه دليل صحيح، والذين صححوا رواية زائدة بن قدام باعتبارها زيادة ثقة قبلوها، وانعكس هذا على تصرفهم في الصلاة فأصبحوا يحركون أيديهم، عفوا أصابعهم في الصلاة. فهذا مثال لزيادة الثقة. هناك زيادات ثقة كثيرة جدا، ومع ذلك زيادات ثقة كثيرة جدا فيها الوجهان، فمنها المقبول ومنها المرفوض. هناك على سبيل المثال زيادات ثقة تضاعف من ناحية السند، لكن من ناحية النظر والمعنى تقبل. فعلى سبيل المثال الذي يأكل أو يشرب، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، ورد الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. فزيادة الذهب من ناحية الإسناد فيها كلام وضعف، لكن من ناحية المتن مقبولة عند جماهير أهل العلم. هذا والاختلاف في زيادة الثقة لا يقف على المتون فحسب، بل ينسحب أيضا على الأسانيد. فمثلا مجموعة من الرواة رووا الحديث عن ابن عمر من قوله، وجاء راو روى الحديث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيادة الثقة هنا تتنزل على أنه رفع الموقوف، رفع ماذا؟ الموقوف. فنفس الخلاف في المتن ونفس الخلاف في السند. فمثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا بوضع أيماننا، عفوا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. روي الحديث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: أحلت لنا ميتتان ودمان. وعن ابن عمر الصواب وقفه على ابن عمر، لكنه يأخذ حكم المرفوع، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في السند وهم من بعض الرواة. كذلك من هذا الاختلاف عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. عن ابن عمر لو كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، هذا الثابت عن ابن عمر. ورد هذا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فنختلف في الوقف والرفع، والذين أوقفوهم الأكثر والذين رفعوهم الأقل والأدنى. فهو عن الرافع وكان ثقة، إلا أن المخالفين له والرواة له على الوقف أكثر وأكثر. الخلاف في الرفع والوقف، وأيضا خلاف كالخلاف في المتون في الزيادات في المتون، لأنها زيادة، زيادة في السند، بدلا من أن يقف على الرسول على الصحابي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك أيضا الاختلاف في الوصل والإرسال، أعني تابعي روى الحديث عن رسول الله مرسل، رواه عنه جماعة، واحد رواه عن التابعي عن صحابي عن رسول الله نفس التابعي، مرة عن رسول الله مرسلا ومرة عن صحابي عن رسول الله متصلا. فالخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في مسألة زيادة الثقة في المد، وكالخلاف في الوقف وفي الرفع. هذه أمثلة. ونرى أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الصدد تدور مع الفرائض، أعني أقوال المقررين الأولين كالإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. وكان شيخنا مخلد بن أبي رحمه الله تعالى في أول أمره يسير مع رأي من قال بقبول زيادة الثقة مطلقا، وصح على إثر هذا طائفة من الأحاديث أودع بعضها في الطبعات الأولى من كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، ثم كما قال وكما أثبت لما اطلع على كلام الإمام ابن رجب والعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى الذي حاصله أن زيادة الثقة ندور فيها مع القرائن، تراجع عن بعض التصحيحات التي صححها بناء على قبول زيادة الثقة مطلقة. فالحاصل أن كل زيادة من زيادات الثقة لها حكمها الخاص بها. وكلفنا بعض إخواننا من طلبة العلم بعمل بحث موسع في زيادة الثقة، ليس من الناحية النظرية إنما من الناحية الميدانية من خلال استقراء الزيادات التي في الصحاح وغيرها. فبدأ بصحيح مسلم واستخرج مقدما 10 زيادات، ترون جلس ما يقارب 6 أشهر في دراسة هذه الزيادات العشر. وهذا أعني باب زيادات الثقة أيضا باب لم يقدم إلى الآن الخدمة اللائقة به، أعني ليس من الناحية النظرية ودراسة الموضوع، إنما من الناحية التطبيقية على الأحاديث التي وردت في الصحاح والسنن والمسانيد واستخراج تلك الزيادات والنظر فيها وإيراد أقوال العلماء عليها. إنها أيضا زيادات تبني عليها أحكام سواء في الفقه أو في التفسير أو في الفضائل، سواء أيضا في أنواع الفضائل أو المعتقد أو غير ذلك، فهي زيادات مهمة جدا تنبني عليها جملة من الأحكام. وكذلك لم أرى للآن كتابا جامعا لزيادات الثقة الموجودة في الكتب وتناولها مؤلفه تناولا جيدا، لأن العمل مجهد جدا هذا. وللحديث بقية إن شاء الله إلى صلاة العشاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.